على سلم صول متزينة إحساس موصول عالي على طول يحكي ويقول لبيروت من قلبي سلام لبيروت في واحد طرب على صوت العرب ساعد سمع ساعد سمع ساعد سمع ساعد سمع عبير ظلام حاتم العجمي الإخوة الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم في واحد الطرب وساعة سمع. على مدار الساعة نقدم لكم استراحة نغم حيث اللحن والموسيقى تعانق الكلمات. ساعة سمع أهلا بكم. ساعة سمع ساعد سمع لكل وطن لغة ولكل مكان عنوان لكن يبقى الحب هو رسول كل زمان ومكان. أهلا بكم مستمعينا حلقتنا النهاردة عن الحب ورسائل العاشقين وبنوعدكم بحلقة مختلفة جدا ساعد سمع مشتاق موت أصيل هميم حسين الغزال من العراق ومشتاق موت ياخذ المزقة وينطي بس فراقة مشتاق مات لهالوجه فارقني صار هواية اول احس بشوقي له قد عالم ودنياي بالقلب معوفك ولا ساعة بس هو حظنا وهالعمر كلش هواية وجاعة تدري انت بأول فرقتك عيني بقدم معا وهواية قل سعر الوفاء كثرة البياعة صدقيني ما بعتك ولا خليتك لبعيد ونسيت يا فاركني صار هواي هواي احس بشوقي له يا العالم ودنياي تدري انت باول فرقتك عيني بقدم ماعه وهواي قل سعر الوفا من كثرة البيع ساعة سمع. بلقيس ورسالة عن الحبيب ورائعة طلال مداح ده اللي حصل يا ناس ساعة سمع. هلا بريحة هل كلمات عوض نفاع والغناء الأنين. أولي أولي يا ولي يا ولي أولي يا ولي يا ولي يا ولي ولي يا ولي يا ولي يا ولي أولي يا ولي يا ولي يا ولي. هلا بريحة هلي هلا باللي إلي هلا بتالي العمر هلا هلا بالأولي. هلا بريحة هلي هلا باللي إلي هلا بتالي العمر هلا هلا بالأولي. تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي. تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي. تغيب ويختفون جميع اللي يجون عليك انت عيون تشافي المبتلي. تغيب ويختفون جميع اللي يجون عليك انت عيون تشافي المبتلي. أولي أولي يا ولي يا ولي أولي أولي يا ولي يا ولي ولي ولي يا ولي يا ولي أولي أولي يا ولي يا ولي. أحبك موتنا وفرك العنا معك الجلهنا وظلا معتلي. أحبك موتنا وفرك العنا معك القلهنا وظلا معتلي. تمنيتك وجيت وفيك أحلام لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي. تمنيتك وجيت وفيك أحلام لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي. أنا مو تهتويك تجي قلبي ويجيك أنا موتن عليك وبيت موتن علي. أنا مو تهتويك تجي قلبي ويجيك أنا موتن عليك وبيت موتن علي. أولي يا ولي يا ولي يا ولي أولي يا ولي يا ولي يا ولي ساعة سمع. ضحية قرار زايد مع عبد الله ناصر ورسالة عشق عراقية. ضحية لا صدق هاي قوية جبت عمري يضحي لي خان بي عافني وجاز دلالي بلذي. لا صدق هاي قوي أول ما اجت فرصة على صرت مالوك صرت مالوك إلى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوة. ما رد بعد أبد أبد حبكم طلع ما يسوى والعافني هو الخسر فضل علي سوى والفوق فوق يظل ترى والجو يبقى جوا. إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة ما ظل بعد أبد أبد كل ما طلع ما يسوى بعافني هو الخسار. ما قلب عاد بعد بعد كل من طلع ما يسوى العافيني هو الخسر فاضل علي سوى والفوق فوقي ظل ترى والجو يبقى جو وإذا راح وش يصير وإذا راح وش يصير نروح خلي يطير أصلا حلو التمير ما حد بدون حد تعذب وحيل النهار كلش حلو جدا طيب الأمور تصير إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة ما ظل بعد أبدا كل من طلع ما يسوى والعافيني هو الخسر فاضل علي سوى والفوق فوقي ظل ترى والجو يبقى تنتهي عشرتكم المو حلوة ما رد بعد أبد أبد حبكم طلع ما يسوى والعافيني هو الخسر فضل علي سوى والفوق فوقي ظل ترى والجو يبقى جوا ساعة سمع عبد المجيد عبد الله والكلمات فهد المساعد الحان مبهم ويبني الأوادم أهجس فيك وأفتح لك أبواب قلبي خلاتني رجلي لبابك جيتك وأنا أذكر إني كنت رايح لك بس أذكر إني كذا أطول غيابك في السماء كنت أهجس فيك وأفتح لك شفتك أحيابك إن كان ودك ترسيني على كحلك لميت عمري وخاويتك على هدابك لا ضيق ضيق ومتى ما تفرح ورسالة إماراتية بصوت الرائع الملكة أحلام. عيوني بس، كلمات قوس وألحان سهم. I'm لو بتسمح لي أبي حاجة ولا بشرة أبي شيء على بالي ولا ظنك تعاتبني أبي وكبر أبي مرات على العشاق بالمرة أبيك العاشق اللي لو بغيت ما خاف ظني حبيبي لو بتسمح لي أبي حاجة ولا تشرب ولا تشرب سمع. تخيل شيماء الكويتية قدمتها منذ 5 سنوات وحققت نجاح كبير باهر وما زالت حتى الآن. تخيل شيماء الكويتية. أجملني يا أغلى ما يمكن بالروح ساعة سمع. محسومة بدر الشعيبي، بشار الشطي، والكلمات مشاري إبراهيم، الألحان بدر الشعيبي، وتوزيع طلال العيدان. محسومة. بعدنا الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم، إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم. خذ قلبي على ما أعتقد، خذ عقلي وتفكيري بعد، أنا شمسة وهو بعيني سما، أنا شعبة وهو بعيني بلد. بعدنا الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم، إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم. خذ قلبي على ما أعتقد، خذ عقلي وتفكيري بعد، أنا شمسة وهو بعيني سما، أنا شعبة وهو بعيني بلد. حاكم غير لا ما همني، حبا نظمني كيف ما شاء، تحت مرة لو يدي القمر نكتشف فكرة وتنزل هدى. حاكم غير لا ما همني، حبا نظمني كيف ما شاء، تحت مرة لو يدي القمر نكتشف من حياتي كل لا وفدوته من حياتي ما يلي. انا حبه بزوله ومنطقه، بالسعاده معه كل ثقه، من مغرب قلبي انغرم الين ما اوصل المشرقه. انا اللي بجسدي ومجملي، في غرامه قراري مفصلي، ما سبق من حياتي كل لا وفدوته من حياتي ما يلي. انا حبه بزوله ومنطقه، بالسعاده معه كل ثقه، من مغرب قلبي انغرم الين ما اوصل المشرقه. ساعة سمع. وعلى صوت أنغام وكلمات العالية، ألحان ياسر بو علي، لتهجى في حروفي. ولو ما يمسكي خطنا، علينا مو على كيف السماء ولا على كيف الظروف لعنا بو حي الظروف اللي بتوقف بيننا رحمة رياض ورسالة للعاشقين. تعال كل شي دونك ما يفيد يموت نبضي شافي من قبلك جمال لو يجمعون الحسن كله انت براس القايمة الله اكبر لمثنى غصنك ما نسمى تمال اغار من ريح يهب وشواق قلبي ناسمة شتبستي بيك ما شافي من قبلك جمال يجمعون الحسن كله انت براس القايمة الله اكبر انتنا غصنك ما نسمى تمال اغار من ريح يهب وشواق قلبي ناسمة ومسك الختام محمد عبده وبعاد كنتم ولا قريبين وبعاد كنتم ولا قريبين لمراد كنتم دايم دايم سالمين وبعاد كنتم ولا قريبين لمراد كنتم دايم دايم سالمين ما تكون غير الله الله يكون بعون كل العاشقين يا الفراق ما غير علي الفراق أشتاق واسأل عنكم الأشواق الفراق ما غير علي الفراق عساكم ما نسيت وصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني تركتني حيرا تركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في عشياني تقعدا على الطريق وأشتكي وأقول مظلوم وأنت ولا دعينا عليك صح الدنيا يبليك ربي مثل ما مثل ما أبليتني راودني أمل ليلة ألقاكم وطرد بالفرح أفراح فرحات راودني أمل ليلة ألقاكم ساعة سمع ساعة سمع عبير ظلام حاتم العجمي.